الحمد لله المنفرد بالألوهية سبحانه لا إله سواه الحمد لله حمد عبد تشرف صفة العبودية لا يسجد عابدا لغير الله الحمد لله على عقيدة الحق التنزيهية سبحانه ربي ليس له أشباه سبحان الله والصلاة والسلام على الذات المحمدية أتم سلام وأكمل صلاة وسلم عليه إمام الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه كأن الشمس تجري في وجنته الوردية فيا لله ما أحسنه وما أبهى يا رب صل على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا ملاذ الحائرين يا رؤوفا بالغريب ما قلبي عشقا بل لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي هام قلبي عشقا مل لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يا ربي صل وسلم عليه. هو المزمل المدثر كما وصف في الآيات القرآنية البشير النذير والرؤوف الرحيم والداعي إلى الله. هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب كما أخبر رسول الله نبي الله خيرة الله صفوة الله وقائد الأمة الإسلامية وقائد الأمة الإسلامية. ويكفيه عزا أنه حبيب الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شبيه من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير. ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. خير مولود أتانا أحمد الهادي البشير. خير مولود أتانا أحمد الهادي البشير. صلى الله على محمد. مرحبا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. مرحبا. صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون بنور. مرحبا. فانجلى ليل مرير. مرحبا. أشرق الكون بنور. مرحبا. فانجلى ليل مرير. صلى الله عليه وسلم. مرحبا. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. ما رأينا منه أحلى ليس في الحسن نظير. ما رأينا منه أحلى ليس في الحسن نظير. صلى الله عليه وسلم. مرحبا. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. مرحبا. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم.